إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الحديث بعد كلام الله سبحانه وتعالى وأجمعه وأحسنه وأكمله وما من عبد يداوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ويحفظها ويشغل وقته بها ويقضي عمره فيها مع تطبيقه لها والعمل بها إلا نور الله تعالى بصيرته وأصلح سريرته ووجد لذة لا يجدها أهل السلطان في سلطانهم ولا أهل المال في أموالهم ولا أهل الدنيا في ملذاتهم قال أبو سعد السمان من لم يكتب الحديث أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكتب الحديث لم يتغضغض بحلاوة الإسلام وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنوعت موضوعاتها وتنوعت مضامينها فيها من القصص والأخبار وفيها من المواعظ والأحكام ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون مثلاً من الأمثال يقصد به توضيح المعنى وزيادة العناية والاهتمام بالأمر والله تبارك وتعالى قد ضرب لنا الأمثال في كتابه وليس كل الناس يعقل هذه الأمثال قال عمرو بن مرة عليه رحمة الله ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لماذا؟ قال لأني سمعت الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أيها الناس، نقف مع جانب من جوانب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع مثل من الأمثال العظيمة ضربه عليه الصلاة والسلام لبيان حاله مع أمته، وبين فيه الفرق بين من أطاعه ومن عصاه منهم. يروي هذا المثل الصحابي الجليل وهو في عند الشيخين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة، يعني كذبت هذا الرجل الذي نذر قومه الجيش، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، لم يهربوا، فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. يقول صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هكذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، البشير النذير والسراج المنير الذي بشر أمته وأنذرهم وهداهم وعلمهم ودلهم على الخير ليأتوا، وحذرهم من كل سوء وشر ليجتنبوه. يا أيها النبي، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولشدة المبالغة، مبالغته صلى الله عليه وسلم في نصحه لأمته ورحمته بهم وخوفه عليهم، شبه حاله صلى الله عليه وسلم شبه حاله مع أمته بالنذير العريان، نعم، كالذي خرج يصيح قومه ويصرخ فيهم وينذرهم الغزاة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل خرج يصيح بقومه ويصرخ فيهم حتى قومه يقول، أي هذا الرجل يقول: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فاستخدم صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ البليغ المؤثر الذي يدل على شدة الحال وهول المطلع وفخامة الأمر المنذر عنه، وهو عذاب الله جل وعلا. والرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه ولوح به وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما دهمهم ليأخذوا حذرهم. فهكذا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على نذارة الناس، وكان حريصا على هدايتهم، وكان أنصح الناس لنا وإن لم نلقه وإن لم نسمعه ولم نره، فهو صلى الله عليه وسلم بنصحه يدفع الناس عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم بنذارته ونصحه وهدايته على الناس فهو يدفع الناس عن النار، وكثير منهم يأبون إلا أن يقعوا في هذه النار، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا، أي أجج نارا، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم وثيابكم وأنتم تقحمون في هذه النار، تأبون إلا أن تقعوا في هذه النار. عباد الله، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم باذل دعوة الإنذار والهداية جهده ووقته وصحته وكل ما بذل من جهد، وإن قلبه صلى الله عليه وسلم كاد أن يتقطع أسم على تكذيب المكذبين وإعراض المعرضين، حتى سلاه الله سبحانه وتعالى وسر عنه. يخاطبه ربه جل وعلا فيقول له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ويشتد حزنه صلى الله عليه وسلم ويشتد أساه على قومه. قال الله جل وعلا وهو يخاطبه: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل إلى هؤلاء الإيمان لينجو من العذاب، ويود إقناعهم بالهداية بأي سبيل وبأي طريق كان، ولكن التوفيق للهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وما على الرسول إلا البلاغ. ومع ذلك يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم حزنه ويضيق صدره، حتى قال الله سبحانه وتعالى له: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وخطبه ربنا سبحانه وتعالى كذلك: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. عباد الله، إن المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحاله مع أمته في نذارته واستجابتهم يتبين نصحه كذلك لنا وحرصه على نجاتنا. فشبه صلى الله عليه وسلم نفسه، وتأمل، شبه نفسه بالرجل الذي أنذر قومه العدو، وشبه إنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه الجيش المصبح، وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره، فكان الخسار والهلاك، ومن صدقه كانت له النجاة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجيش بعيني، إني رأيت الجيش بعيني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى، أراه الله سبحانه وتعالى أحوال المعذبين ما رأى، وكثيرا ما أخبر عن ذلك. فقال مرة صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة، عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض الحائط، وأنا أصلي فلم أرى كاليوم في الخير والشر. ومرة أخرى كذلك ربنا سبحانه وتعالى أطلعه الغيب، فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. وليس من رأى كمن سمع، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: النجاء يا قومي، النجاء النجاء، أي اطلبوا النجاة لأنفسكم بأن تسرعوا الهرب، إشارة إلى أنه لا يطيقون مقاومة العدو وذلك الجيش، ولا يطيقون العذاب الذي إنهم خالفوا ما يحل بهم. وبعد هذه النذارة انقسم الناس إلى قسمين اتجاه هذا الإنذار ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي ساروا بالليل كله مبتدعين عن خطر العدو، فانطلقوا على مهلهم فنجوا ونجاهم الله سبحانه وتعالى. وبين صلى الله عليه وسلم حال الطائفة الثانية بقوله: وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم أم لم يستجيبوا للنذارة فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش وأهلكهم واجتاحهم. فعلى العبد إذن بعد هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد شبه نفسه بذاك الرجل الذي خرج إلى قومه فقال: أنا النذير العذيان، مهابة ومخافة ما يحل بأمته. على العبد أن يختار لنفسه أن يكون من أحد هذين الطائفتين ما دام الوقت وقت اختيار، أما إذا داهم العبد الموت فلا اختيار. واعلم أن نجاة العبد في ماذا؟ نجاة العبد في إيمانه وفي عمله الصالح، وهلاكه وخسرانه في معصية الله سبحانه وتعالى. وكلما تخفف العبد من علائق الدنيا وأثقالها كان أحرى لنجاته وأسرع في اللحاق بركاب الناجين. وأما من أثقلت الدنيا بزخارفها وزينتها وحلالها وحرامها فحري أن لا يلحق بركب الناجين لثقل ما معه من أحمال وعسر ما يترتب عليه من ذلك. فعلى العبد إذن أن يتقي الله جل وعلا وليقبل نذارة الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم لتكون له النجاة في الدارين، لأنه قد بان لنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا نصحه وأيقنا بخبره. فهو صلى الله عليه وسلم يخبرنا عمن خلقنا ومن ابتلانا بهذا الدين ومن سيحاسبنا على أعمالنا. فأعدوا عباد الله، أعدوا رحمكم الله لذلك اليوم عدته، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فأعظم نعمة تسدى للعبد في هذه الدنيا هدايته لما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأعظم مهمة يقوم بها المؤمن هو أن يهدي الخلق لما هدي إليه من الحق. وكل نعمة من نعم الله التي لا تحصى تقصر دون نعمة الهداية، فإن الهداية إلى الحق والهداية إلى الإسلام والإيمان والهداية للاستقامة والهداية إلى صراط الله المستقيم سبب السعادة الأبدية، كما أن الانصراف عنها والانحراف عنها يهوي بالمنصرف إلى درك الشقاء الأبدي والعياذ بالله. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجرير البجلي وكان لا يثبت على الخيل، فقال له صلى الله عليه وسلم داعيا له: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. عباد الله، إن قضية النذارة ومسألة الحرص على الهداية، أي الحرص على هداية الناس وإيصال الخير لهم، ليست وقفا على فئة دون فئة، لا، بل هو أمر معلق ومنوط على كل من يحمل نور الإيمان في قلبه والحب للإسلام أن تدل الناس على الخير والمعروف، وإن لم تفعله أنت، وأن تحذر الناس عن المنكر والخطأ وإن زلت فيه قدمك تارة أو تارات، إذا لم يعظ الناس، إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ تذكر أيها الأخ الكريم أنك وإن حصل منك تقصير فلا تزال واحدا من هذه الأمة المباركة الخيرية الخيرة التي اصطفاها الله جل وعلا وشرفها على الأمم كلها، وما استحقت هذا الشرف وهذا الوسام إلا أنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فأنت أيها الأب المبارك، أنت في سلطانك ومملكتك، احرص على هداية أولادك، واحرص على إنذار زوجك وبنيك وبناتك، نعم، وأصلح ما تراه معوجاً، وقوم ما تراه فيه خللاً. أولادك وأبناؤك وزوجك وعيالك هم أولى الناس بنصائحك وتوجيهاتك ونذارتك، فإذا لم تحرص أيها الوالد المبارك على هداية عيالك وزوجك وأولادك، فعلى أي شيء تحرص؟ عجباً أيها القوم، عجباً من حالنا من يعيش بين أظهرنا أعواماً عديدة، والله من لا يعرف الإسلام بل لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا واقع في بعض أماكننا وبعض مناطقنا، فيه من الناس من يخرج من الإسلام ويلتحق بركب الكفرة العاصين والعياذ بالله الجاحدين والملحدين، ومع ذلك للأسف لا يسمع منا كلمة في الدعوة إلى الإسلام. فهل قدمنا لهؤلاء؟ هل قدمنا إليهم واجب الدعوة إلى الإسلام؟ فأين محبة الإسلام يا ابن الإسلام؟ نعم أخي المبارك، لا تظن أن الدعوة إلى دين الله جل وعلا وأن النصيحة والتوجيه تحتاج إلى لغة راقية وتحتاج إلى أسلوب من صاحب شهادة. كلا، فوالله رب كلمة من لسان صادق، من لسان ناصح أمين، يفتح الله سبحانه وتعالى بها مغاليق القلوب. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من مباهج الدنيا وزينتها. فادعو يا عبد الله، ادعو إلى دين الله جل وعلا، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أنشر الخير في بيتك وفي سوقك وفي عملك، أدعو الناس بالطيب، بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والمجادلة الهادية المقنعة. أدعو إلى دين الله جل وعلا، إلى الخلق الحسن والابتسامة الصادقة للكاذبة والقدوة الحسنة. على المسلم أن يدعو إلى دين الله جل وعلا بلسانه ومقاله وماله وجاهه، ولسان حاله أن يقول للناس أنا النذير العريان. نعم، فإن قعدت عن هذه المعاني ودنت همتك عن هذه المعالي فلا تشوه إسلامك بسوء فعلك ودناءة خلقك. كف شرك عن الناس وظلمك عن نفسك إن لم تستطع أن تعمل من المعروف شيئا، إذا لم تستطع أن تأمر وأن تنهى وأن ترشد وأن تنذر وأن تهدي، فامسك الشر والباطل عن نفسك فهي صدقة تتصدق بها على نفسك. والله المسؤول، الله سبحانه وتعالى نسأل أن يهدينا إلى الحق وأن يجعلنا من الهادين المهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا محذفين ومغيرين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.